قوله وكيف مجهول لأن كيفية استواء الله على عرشه مجهولة لنا وذلك لوجوه ثلاثة. الأول أن الله أخبرنا أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. الثاني أن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف وهو الذات، فإذا كنا لا نعلم كيفية ذاتها كذلك لا نعلم كيفية صفاته. ثالث أن الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو القدر الصادق عنه، وكل ذلك موجب لاستواء الله عز وجل على عرشه. وهذا يدل على أن السلف يثبتون للاستواء كيفية لكنها مجهولة لنا. وقوله والإيمان به واجب، أي أن الإيمان بالاستواء على هذا الوجه واجب، لأن الله تعالى أخبر به عن نفسه وهو أعلم بنفسه وأصدق قولا وأحسن حديثا. فاجتمع في خبره كمال العلم وكمال الصدق وكمال الإرادة وكمال الفصاحة والبيان، فوجب قبوله والإيمان به. الأشياء لا تعلم كيفيتها إلا بمشاهدتها، واضح؟ أجل واضح. إذا شاهدت عرف كيفيتها أو مشاهدة نظيرها أيضا واضح، كما لو قلت مثلا عندي سيارة من الموديل الفلاني من النوع الفلاني، أو قلت عندي سيارة مثل هذه، فإذا قلت مثل هذه عرفت كيفيتها لماذا؟ بمشاهدة نظيرها أو الخبر الصادق عنه. الخبر الصادق يأتيك إنسان صادق ويقول اشتريت سيارة كيفيتها كذا وكذا، الآن عرفت كيفيتها لماذا؟ بالخبر الصادق. وكلما ازداد المخبر ازداد الإنسان يقينا. ولهذا تعرفون الفرق بين خبر المتواتر وخبر الآحاد، أيما أبلغ باليقين المشاهدة أو الخبر؟ المشاهدة، لا شك أنها أشد. ولهذا قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام من غير شك، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.